ووصينا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال أولئك الذين